الجسم والأرضين والأقربين نعوه حقا عليهم لهم بكره لنا سمعا لهم الله سمع عليهم ومن خاف من سنة فلا إيمان وأصلح من عليهم الله أخوه رحمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يقول في هذه الآية اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية الميراث. فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمر بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فيقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم. كتب معناه فرض وأوجب. فرض في مرات كتب معنى كتابة، هنا كتب بمعنى فرض. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فرض، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى. فإيش معنى كتب هنا؟ معنى أوجب، هذا معنى كتب. يعني كتب عليكم، يعني كتب عليكم أيها المؤمنون إذا حضر أحدكم الموت. يعني الإنسان إذا يعني مثلا مريض وشاف المرض بيزداد معنى يموت، وأصل الوصية ما يلزم الموت. الإنسان جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن أحدكم ليلتين إلا وصيته تحت رأسه. ليس الوصية تضر بالموت، لا أبدا. كده حديث بهذا النص: لا يبيتن أحدكم ليلتين إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه. فإذا ما تدري الوصية مكتوبة، فالوصية هذا معناه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. أحدكم هذا هو المفعول، والموت إيه؟ نعم هو الإيه؟ الفاعل. إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا كثيرا. أما رجل فقير ما عنده شيء، ولذلك خيرا معناه مالا كثيرا. واختلفوا في المال، بعضهم يقول يعني الناس الأولين غير، لحين عصرنا في ملايين. في واحد من الزمن السابق يعني رجل عادي من زمان يقول ما يعرف إنه في عدد أكثر من 300، لحين سمعنا ملايين وبلايين. يعني فيه فوق الملايين والبلايين، فالناس غير. فكان بعضهم يقول يعني إذا ترك خيرا ووصية لوالديه يكون عنده مال، ماله كم؟ يقول 300 درهم، 300 دينار، 500 دينار، 1000 دينار. دحين في ناس عندهم ملايين أو بلايين يعني. فإذا معنى الوصية. أما الرجل الفقير يوصي بإيه؟ هو ما عنده شيء، يمكن يالله يبدون الكفن. هذا معنى الوصية للوالدين والأقربين. يعني كان أي إنسان يعني يكون عنده مال يوصي لوالديه والأقربين، لأنه هذا قبل نزول آية الميراث. يعني الإنسان إذا مرض أو أراد يوصي لوالديه بكذا، ولأقاربه بأبيه ولأمه ولإخوانه ولأعمامه ولأخواله، هكذا كان. واستمر على ذلك مدة من الزمن، ثم بعد ذلك أنزل الله آيات الميراث، وهي الآيات الثلاث التي في سورة النساء. يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إن كانت واحدة فلها النصف. الآية الأولى. الآية الثانية بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركتم بعد وصية نصف الأزواجين ولهن الربع ما تركتم. والآية الأخيرة في قوله تعالى: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها كلا ولد، إن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت إحدى الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فإذا صار الوصية لا تجوز للورثة، فلا يجوز إنسان مريض أو يبغى يموت يوصي لولده، لأن ولده وارث. نعم، زوجته ما يوصي لها، أمه ما يوصي لها، لكن الأقربين الذين لا يرثون، مثلا في له إيه؟ في أبوه في جده يوصل الجد، الجد ما يرث. في مثلا هو له أولاد وله عم، العم ما يرث مع وجود الأولاد. له أخ مع وجود أولاده يوصي لهم، أو يوصل إنسان أجنبي، يوصل إنسان أجنبي ما بينه وبينه قرار. فهذا معناه، فإذا الوصية للوالدين هذا للأب والأم يوصل، وأما الأقربين نعم فله أن يوصيهم بشرط أن لا يكون والد، فلا يوصل لولدي ولا يوصي لأمه ولا لزوجته ولا يعني هذول الذي يكون ولد. وهذا معنى جاء في الحديث الصحيح أن الرسول قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث، الوارث لا يوصى له، فإذا أراد أن يوصي يوصي لقريب غير وارث، قريب غير وارث يوصي له، أما قريب وارث لا يوصي لأبنائه، لا يوصي لزوجته، هذا ما يوصي للوالدين والأقربين. فإذا بقي الوصية للأقربين، أما الوصية للوالدين فهذا ما يجوز، لأن الله أعطى، والوالدين دائما يرثون باستمرار، ما يمكن أحد يمنعهم من الميراث. مات مثلا إنسان وترك أبا وترك مثلا أما، فالأم تأخذ حقها والباب يأخذ الأم، وإذا ترك أولاد الوالد له السدس والأم لها السدس، وهذا موجود في الآية التي هي يوصيكم الله في أولادكم لكم تعالى. فلأجل ذلك بالمعروف، يعني بالمعروف يعني ما يوحي ساي يعني يضر الورثة، يكون عنده مثلا 100 يقوم يوصي مثلا ب80 ويخلي للورثة 20، ما هو صحيح. فإذا يبغى يوصي، ثم جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية تكون أكثر ما يكون في الدنيا، ما يجوز إنسان يوصي من إيه أكثر من ثلث مال، وإن كان أقل كان أحسن. قد حاض ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين مرض في لما حج الرسول حجة الوداع، ولما زاره الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا ذو مال، عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، ما عندي إلا ابنه، أفأوصي يعني بمالي؟ قال له الرسول لا، قال له الشطر؟ قال له لا، قال والثلث؟ قال والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يكففون أن يمدون أيديهم أن الناس يشحتون. فالإنسان إذا أراد أن يوصي بالثلث، بالثمن، بالربع، أما يعني وأكثر شيء الثلث، أكثر من الثلث لا يجوز له أن يوصي، فإن أوصى والورثة يعني قبلوا ذلك قبلوا، وإذا ما قبلوا لا يفسدون. فهذا معناه هو بالمعروف حقا على المتقين، حقا على ايش المتقي؟ دائما قلنا غير ما مرة في القرآن المتقي الممتثل امر الله، يعني الرجل الذي وصي اكثر من ثلث ماله هذا ما هو متقي، الذي وصي يعني عشان يضيع حق الوارثين فيوصل لانسان مثلا يكون ماله 100 يوصل لناس اجانب او اقارب 80 او يحتال، يحتال يكون عنده مال ناس بيساوي هذا، يكون عنده مال وعنده بيوت وعنده عقار، يقوم هذا يقول هذا البيت هذا لزوجته، ما يوصل، لأنه لو وصى ما يجوز للزوجة، فيقول إيه إن هذا أنا بعته لزوجتي، أو كذا أساوي إيه، وهذا كثير بيقع في هذا. ثم قال فمن بدله بعد ما سمع بدل الوصية، فكذلك الموصبة والورثة لازم يطبق الوصية، ما يروح بعد ما يموت أبوهم يقوم يمكن الوصية، يقول لا هذه ما وصية، إن أبانا ما أوصى وما قال لنا، فهو إيه يشهد، لازم لما يوصي يشهد ويكتب كتابة، فيجيب الكتابة، مثلا هم الأولاد يعرفوا خط والدهم وشاهد فلان وفلان. وجاء في القرآن يعني في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه لكل واحد من ثلث، مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إن كان له إخوة فالأم، من بعد وصية يوصي بها أو دين. قدم الوصية على الدين، ليس معنى أن يعني الوصية أهم من الدين، لا، الدين أهم، إنما ليش قدم الوصية؟ لأن الوصية يوجد من ينكرها، يجي واحد من الورثة يقول لا هذه الوصية ما أوصى بها الأب، ما أوصى بها أخي. أما الدين لا، الدين تبر صاحب الدين يجي يحتاج يجيب شهود. ولذلك ليس معنا أول شيء يعني إذا مات الإنسان أول شيء تجهيز، يجو يشتري له من كفن ومن أشياء اللي يوصلوه هذا، ثم بعد ذلك إذا كان في بعض البلاد القبر يشترى، بعض البلاد الإسلامية القبر يشترى بالفلوس، ها مو زي هنا المملكة العربية السعودية مجانا، لا ها اشترى بالفلوس، ها فاشترى ثم يتقن ثم بعد ذلك تعمده ايش الديون مسددة، ثم بعد ذلك الوصية، بعد ذلك الميراث، وبشرط الميراث هذا معنى ها. فإنما اسمه على الذين، فمن بدله بعد ما سمعوا فإنما اسمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم للموصي والموسى، الموصي لازم يتقي الله والموسى لازم يتقي الله، فهذا. ثم قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فمن خاف من موص جنفا يعني مثلا بعد ما أوصى والدهم في مبلغ كبير، وهم يجري للموصى لا يجري تعالى انت والدنا أوصى لك مثلا بألف، ألف هذا بعدين ولا ما يحسن شيء، لا نخليها 500 فيقبل هو ها، يعني يدخل في ايه بالصلح، أوصى لهم بالصلح يقولوا لا كثير الثلث، هذول عنده أولاد صغار عنده أيتام ها خليها بايه، خليها بالثمن ها. فهذا معناه ها إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، لا ذنب عليه ولا حرج، إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك فهذه إيش آيات، إن ترك خيرا، قال من لم يترك شيء 60 دينارا لم يترك خيرا، قال الحاكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك 80 دينارا، يعني إيه الخيرا، كل واحد يقول إيه شكرا بالمعروف يعني بالرفق والإحسان. وقال كتب عليكم، قال نعم نعم الوصية حق، نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابن فأوصي بثلث مالي، قال لا، قال بثلث بالشطر، قال لا، قال فالسر، قال والسرق كثير، إنك إن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالى يتفقدون الناس. فهذا يعني ثم قال فمن بدله بعدما، ومن بدل الوصية وحرفها وغير حكمها وزاد فيها ونقص ويدخل في ذلك الكتمان، واحد يعرف أن فلان وصى يقول له تعال يقول أنا ما أشهد حرام، أنا يكتم الشهادة إنه آتي من قبل لازم يبين، ويقول هنا فمن خاف من موص جنفا، قال وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زادوا وارثا واسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعة الشيء لفلان أو محاباة أو وصى لابن ابن ابنته، مثلا رجل يساوي مثلا ابنته يعلم أنها ترث ما يوصي لك معروفة، يقوم يوصي لإيه لابن ابنته، فإما إذا أوصى لابنته مثلا ابن ابنته تأخذ الوصيلة أنها ما هو ممنوع، لكن هو يحتال عشان تحصل هذه عشان بنته تزيد، لأنه مين إذا أوصى لابن ابنته مين يستفيد؟ بنته. أما لما يوصي واحد بعيد مثلا لو أوصى لعمه ما يقدر أولاده يأخذ منه، فمثل هذا يعني لا يفعل الإنسان مثل هذا، يعني هذا يقول وأوصى لابن يزيدها أو نحو ذلك من المسائل، إما مفتئا غير عامد بل بطبعه وقول، يعني يقول إيه هذه صغيرة وهذه ضعيفة وهكذا إثما، فإن في ذلك فللموصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل والوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا حين يبين مقصود الموصي والطريق الشرعي، وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا وبينه على النهي عن ذلك، ويعلم أن هذا ليس من ذلك السبيل، يعني يدخل عليهم بالإحسان ويشيل هذه الوصية ويخففها بأيه. وجاء الحيف في الوصية من الكبائر، يعني الحيف في الوصية من الكبائر، يوصي لناس أجانب أو يوصي لناس عشان الورقة حقهم يمدسهم، لأنه كان لو ترك ماله مثلا يمكن أولاده يحصلوا كثير أو زوجته تحصل كثير، فيقول هو يوصي لناس أجانب عشان هي ما تحصل شيء كثير أو يعني يحتال، يعني رأينا هنا في بعض الوصية هذا، يعني يجي مثلا عنده عمارة فيقول ما يقدر يوصي لزوجته، يقول بعت هذا ويخلي له سقف من الكاتب عدد حيل هذا، وكان حق أي شيء خلي البيت هذا حق، إذا ما هو المرأة تلف مع الأولاد هو ما يحتال له، لأنه لو رجال المعاقل هذا معاقلنا شرعية، قال لا أنا يعني وصيت زوجتي بالبيت هذا ما يرضى هنا في المملكة العربية السعودية أبدا فيقول إيه أنا بعت البيت، إذا قال بعت البيت وأخذت المبلغ كمان بعته مثلا 60,000 ريال وأخذت 60,000 ريال ويخرج لها صدق عشان يأكل أولاد ما يحصل كثير، يعني هي الكثيرة هذا حرام ما يجب. وأما ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقلنا يا أيها الذين، إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأسغ سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير أو تنهى عن شر. وهذا دائم في القرآن، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا استغفر، يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وكذا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هذا نهي. فيقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم. إيش معنى كتب في هذه الآية؟ فرض عليكم الصيام، يعني يذكر الله كما كتب على الذين، يعني كتب على هذه الأمة، أمة يقول محمد صلى الله عليه وسلم كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين. طيب ما معنى الصيام؟ الصيام له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فهو الإمساك عن الكلام، عن الطعام، عن الشراب، عن أي. ومن ذلك قول مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إيه؟ إمساكا عن الكلام. فإن مريم عليه السلام نعم حملت لعيسى عليه السلام وولدت، وهي لم تكن متزوجة، ولما ولدت فأمرها الله أن تمسك، فأتت يعني تحمله، قال أما لك قال يا مريم إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك برأسه وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي؟ قال إني عبد الله. قالوا تو ولد، يقول لهم إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أحيا. واحد بعد ما يغلق سنة يقول بابا، يعني وبعضهم كمان يقعد سنين ما يقول حتى كلمة بابا. شو أولاد يولدوا يغلق سنتين ثلاث سنوات ما يقدر يقول بابا، تقدر من عليه يتكلم. وفي واحد من 8 أشهر يقدر يتكلم فهذا إيه معناه إنه فيه هذا معجزة، هذا إيه معجزة. فهذا معنى الصوم في اللغة العربية، الصوم. ومن ذلك العرب تقول إيه خيل صائمة، يعني إيه يسميها الإنسان، وخيل غير صائمة، يقول روح استنى الخيل واحدة تسمها رجال وشيل، فهذا إيه معنى صائم، يعني ممسك بالرجال. هذا معنى الصيام في اللغة العربية. وأما في الشرع فهو الإنسان عن شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، هذا الصيام شرعا، الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، ما يأكل ولا يشرب، نعم أي أنواع، وكذلك يعني لا يجامع ولا يتلذذ بأي مرأة ولا يقبلها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، بشرط نية. أما ليش الحديث إنما الأعمال بالنيات، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. يقول كما كتب على الذين من قبل، طيب الذي كتب على الذين من قبلنا جاء في الأحاديث وفي الآثار أن الذين كتب أن الأنبياء من لدن نوح إلى عيسى عليه السلام فرض عليهم 3 أيام كانوا يصومها، وما كتب على الذين، وهذه الأمة فرض عليها كم؟ شهر رمضان. شهر رمضان كان يكون إما 29 وإما 3، ما في كذا، ما في أكثر من هذا، ما في شهر إيه إفرنجي. الشهر الإفرنجي مختلف، في 31 وفي شهر 28، شهور القمرية أبدا ما في، إما 29 وإما 3. ولا يلزم من ذلك ما يقول بعض العوام، إذا كان هذا 30 لا يجي بعد ذلك يكون 29، لا هذا غلط، قد يكون 3 أشهر وراء بعد 29، وقد يكون 3 أشهر كلها وراء بعد أو 4 أشهر كلها 30، لا يلزم من ذلك. وما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون، يعني تعلم أن هذا شيء يعني تمتثلون أمر الله. لكن هذه الأيام قال أياما معدودات، يعني الذي فرض على الذين من قبلنا 3 أيام. والرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى هذه المدينة وجد يعني اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل لماذا تصومون يوم عاشوراء؟ قالوا يوم نجى الله في موسى وأهلك فرعون فنحن المسلم. فقال الرسول يعني بأمر من ربي سبحانه نحن أولى منكم من موسى، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أول سنة من هجرته إلى هذه المدينة أن يصوم الناس يوم عاشوراء، وأمر الذي يعني الذي ما تصحى الذي ما أكل في الصباح أم ينوي الصيام، والذي من أول علم فيصوم يوم. فلما جاء العام الثاني، لأن الصيام لم يفرض إلا في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني كما الرسول بعد في مكة 13 سنة وهنا سنة، 14 سنة ما في صيام واجب، ما في أبدا، وبعد ذلك فرض الصيام. وأنزل الله تعالى هذه الآية، وهذه الآية في سورة البقرة وهي سورة مكية، أياما معدودات. إيش الأيام المعدودات؟ يعني إما 29 يوم وإما 30، نعم. ثم قال فمن كان، ومن هو الذي يجب عليه الصيام؟ يجب على المسلم نعم البالغ العاقل غير الحائض وغير النفساء وغير المسافر وغير المريض، هذول يجب عليهم الصيام. هذا إذا كان إيه يعني جهر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالمريض لا يلزمه الصيام، ثم بعد ذلك يقضي. وكذلك نعم المسافر كذلك له أن يترك الصيام ويسافر سفر، بشرط أن يكون هذا السفر سفرا مباح أو سفرا واجبا، سفر للحج، سفر للعمرة، أو مباحا للبيع والتجارة ومثلا حتى المباح، يعني رايح مثلا يتنزل سافر إلى بعض البلاد الإسلامية لا يشعر أجل. قال فعدة يعني إيه فعدة يعني فعليه عدة من أيامه، يعني بعد إذا أفطر وهو مريض أو وهو مسافر بعد ذلك يقضيها. وهذه الأيام التي يقضيها هل يجب أن تكون متتابعة؟ الجواب لا يجب. مثلا أفطر 10 أيام له أن يصوم اليوم يوم ويقعد 10 أيام بعدين يصوم يوم الثاني وبعدين 10 أيام يصوم، يعني لا يجي شعبان إلا وقد صام هذه الأيام. ولذلك كان نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعائشة رضي الله عنها ما كانت تصوم يعني أيام حيضها إلا في شعبان، في شعبان كانت تصوم، وهذا هو الصحيح. وللإنسان كذلك إذا كان يعني أفطر في رمضان له أن يصوم أيام النفل، يعني مثلا إنسان كان مريضا وجاء يوم عرفة له أن يصوم يوم عرفة، له أن يصوم يوم عاشوراء. ليس معنا، وقد مر علينا في صحيح البخاري أن بعض من السلف منهم أظن في الزهري يقول من كان عليه واجب لا يصوم، ولكن الإمام البخاري أتى بأحاديث بيّن فيها أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تصوم أيام حيضها إلا في شعبان. ليه؟ لأنه عشان تكون مستعدة للرسول، أي وقت يبغاها الرسول صلى الله عليه وسلم هي حاضرة. وإذا أجاء شعبان وكان الرسول يكثر الصيام في شعبان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، يقول إن الناس يقومون فيها فكان يصوم، فهناك في تلك الأيام تصوم عشان لا، فهذا معناه فعيشة. وعلى الذين يطيقونه فدية، هذه الآية اختلف فيها المفسرون، وعلى الذين يطيقونه يعني يتجشمونه ويكلفهم يطيقونه فدية، يعني أول ما فرض الصيام اللي يبغى يصوم يصوم، وهذا من سماحة الإسلام. رجل عربي ما عمره صام ولا يعرف الصيام نقول له تعال صوم 30 يوم مشقة، لا، أنت أيها المسلم تبغى تصوم أتفضل، ما تبغى تصوم كل يوم أطعم مسكين نصف صاع من البطن سهل عليه، وهذا من سماحة. وإلا لو كلفوا كل المسلمين يصومهم يعني يتعب، رجل كان في البادية ما كان يعرف الصيام ولا كان عارف. فالذوان الذين يطيقون يعني يتكلفونهم يعني فدية طعام مسكين، يعني عن كل يوم 15 ساعة يوزع على الفقراء وعلى المستوى، إن كان في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر. ثم قال فمن تطوع خيرا، يعني كون الصيام يعني تطوع مثلا بدل ما يعطيله نصف ساعة يعطيله ساعة، بدل ما يوزع 15 ساعة للفقراء والمساكين عن 30 يوم يطعم 30 ساعة، هذا من تطوع خير. وهو خير، وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم، هذه وأن تصوموا خير لكم كما يقول في اللغة العربية في النحو، يعني هذا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر صيامكم مبتدأ وخير هذا خبر، لأنه أن تصوموا هذا فعل مضارع وأدخل عليه أن الذي تنصب الفعل المضارع، ومعنى صيامكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا يعني أول شيء يعني هذا. يقول الله تعالى مخاطبا للمؤمنين في هذه الآية وآمر لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والنخاع، يعني الجماع، بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، ولهم فيه أسوة وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض فأكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالواجب على الأمم السابقة 3 أيام، نحن واجب علينا نعم شهرا كاملا إما 29 يوم أو 30، ولذلك قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق للمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له رجاء. ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه بل في أيام معدودات. وكان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر 3 أيام ثم نسخ ذلك لصوم شهر رمضان كما سيأتي بيان. وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم من قبلنا من كل شهر 3 أيام، وعن معاذ وابن مسعود والضحاك المزاحم وزاد لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ ذلك بالصيام شهر. يعني كل الأمم الإسلامية كانوا يصومون 3 أيام في كل شهر، هذا الواجب عليه. وهذه الأمة من قبل نوح لا في السنة بس في كل شهر ولا قد عليه شهر شو ذا يقول أيام قال كتب عليكم الصيام ومقرر. يقول كان أولا كما كان على الأمم من قبلها من كل شهر، من كل شهر 3 أيام، من كل شهر 3 أيام، هذا اللي كان إيه يعني. وهذا حقيقة أسهل يعني دحين هذا كل شهر 3 أيام هذا يكلف فكان إيه شهر رمضان وبعد 11 شهر ما يصير هذا يصير واحد شهر. ثم إذا استمر اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث خلاص يصير السهل. والمؤمن ربنا يساعد يجي في أيام الصيف يصوم ويجي المغرب هو يعني يمكن ما هو محتاج إلى شيء من المغرب وشين إذا إنسان يتقل الله يعني وقال إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان وهذا فيه كذلك خلاف بين العلماء. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإن القرآن نزل إيه إلى السماء الدنيا في شهر رمضان، وجاء في آيات أخرى حاميم الكتاب المنزل كنا أنزلناه في ليلة المباركة، أي ليلة؟ هي ليلة القدر. وقال هناك في سورة إنا أنزلناه في ليلة، يعني القرآن نزل من أعلىهم كل رب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل جملة واحدة. ثم صار ينزل آيات، مرة آية مرة آيتين مرة ثلاثة مرة 10 مرة 20 حتى تم نزوله في 23 سنة. وأول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم. ما يصير نحن قاعدين في درس تعجيلان تقول تبدأ ما تسألنا العلم ما يجي كده بلاش، ما هو من الأصول ولا هو من الأدب كده. أي تقعد هناك وبعدين إذا انتهى يقول شهر الذي أنزل فيه القرآن، نزل كل القرآن يعني إلى سماء الدنيا ثم صار ينزل منجم، مرة آية مرة آيتين مرة ثلاثة مرة. وأول آية نزل اقرأ ثم يا أيها المدثر ثم بعد ذلك نزل السور المكية كلها في مكة، ثم بدأ نزول السور المدنية في المدينة. وهذه السورة سورة البقرة من السور المدنية وفيها الأحكام، والسور المدنية هي التي فيها الأحكام، جميع السور المدنية هي التي فيها الأحكام، أحكام الحج وأحكام النكاح وأحكام الطلاق، كسورة البقرة وآل عمران وسورة النساء والمائدة والتوبة، وكذلك السور التي في آخر القرآن في الجزء 28 إلى غير ذلك. فأنزل فيها القرآن، أنزل فيها القرآن هدى للناس، يعني إيه هدى يعني رشاد إيه للناس وبينات من الهدى. القرآن يبين فيه كله، ولذلك الرسول يعني لما حجة الوداع أمر الناس بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال إن تمسكتم به لن تضلوا بعد القرآن. ثم بعد ذلك السنة، ولا يقول إنسان بس القرآن يكفينا، لا لازم السنة هي التي تشرح القرآن وتوضحه وتبينه. ولا يجوز لإنسان يقول لا يكفينا القرآن، الله قال يعني ما فرقنا في الكتاب من شيء، لا لابد إيه من السنة. فالسنة هي التي تشرح. الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طيب كم نصلي؟ مين اللي بيّن؟ السنة هي أن صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر، مين اللي بيّن السنة؟ في القرآن ما في. وأي واحد يتفلسف يقول بس يكفينا القرآن يروح في داره، ممكن يرتد عن الإسلام. وهذا قد ظهر في هذه الأزمان جماعة يقولوا لا القرآن يكفي، أما الحديث ده فيه صحيح وفيه ضعيف، وهذا خطير جدا، وهذا من الشيطان. وقد الرسول حذر أمته من هذا، قال لا ألفين رجلا يجلس على أريكته، يعني زي ما أريكتي أصل الأريكة معنى الكرسي، دحين نقول يجلس على أريكتي كرسي دوار، في عصرنا هذا كرسي دوار وأمامه تلفونات، جملة من التلفونات وجملة كمان شيشة كمان معها، ويقول إنسان يفلسف هذه الفلسفة ويقول لا بس يكفينا القرآن فيروح في داهية، يعني يرتد عن الإسلام. السنة لا بد منها، ولا يجوز الإنسان يقول يكفينا القرآن. القرآن مجمل والشارح مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وآتي الزكاة، كم يعطي الزكاة؟ مين اللي بين؟ الرسول بين زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الذهب، كل شيء بينه. ولذلك الرسول يعني بين كل شيء، قال مبينات من الهدى والفرقان، يعني فرق بين الحق والباطل. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني ايه من حضر منك، شهد هنا بمعنى ايه حضر منك، يعني اي انسان يكون في بلد نعم مثل المدينة أو أي بلد من بلاد الإسلام أو بلاد الكفار وهو مسلم وهو حاضر في البلد ودخل عليه شهر رمضان نعم وهو مسلم بالغ عاقل غير مسافر وغير مريض والمرأة غير حائض وغير نفساء يجب عليه أن يصوم هذا الشهر. هذا معنى من شهد منكم، مو شهادة من يشهد فلان على فلان، إيش معنى شهد؟ وهذا موجود في الأحاديث كثير، يقول الصحابي شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش معنى؟ حضرت العيد. ومن شهد منكم شهر، يعني دخل عليه شهر رمضان وهو في إيه؟ حاضر في المدن ومقيم، فليصمه أمر، فليصمه. وهذا من صيغ الأمر في اللغة العربية، يعني صيغ الأمر في اللغة العربية أربعة، أي واحد يبغى يأمر الله أو الرسول أو الملك أو الأمير أو الأب أو الرئيس، كده عنده ثلاثة صور في اللغة العربية، يبغى يأمر يقول اكتب، لتكتب، يا كتابة، وهذا موجود في اللغة، أو يقول مثلا يعني صح بمعنى إيه؟ أسر، هذه الصيغة الآن، فهنا فليصم، هذا زي لو قال صم، صم فليصم واحد، هذا واحد، فليصم، أمر بإيه؟ بهذا الصيام الذي يعني فليصمه، يعني يجب على كل إنسان يصوم، بس بشو هذه الشروط، يكون مسلم، بالغ، عاقل، غير مسافر وغير مريض، يعني والمرأة تكون غير حائض وغير نفساء، هذا يجب عليه أن يصوم هذا الشهر 29 يوم. فإذا كان سافر له يوم، مفعول به، فليصوم. ومن كان مريضا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فعليه عدة، فعدة هذا مبتدأ والخبر محذوف، فعليه عدة، عليه عدة من أيام، يريد الله بكم اليسر، يعني الله يريد. فيجب على أول الآية الأولانية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون أيام معدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذي، يعني هذاك في الأول يبغى يصوم يصوم، ما يبغى يصوم يطعم عن كل يوم مسكين، دحين لا خلاص ما في، فليصومه أمر، لازم يصوم رمضان، والصيام جنة، يعني إيه؟ وقاية من عذاب. ولذلك جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع إلا الصوم فإنه، لأنه ما حد يدري عنه صائم ولا مصوم، يأكل في البيت ويشرب في البيت ويفعل كل شيء، ثم يخرج يتظاهر إنه ميت من الجوع، مين يدري عنه؟ الله يدري عنه. الناس يساوي كمان يساوي يمسك له صبحة في يده المصائم، وأنه عطشان وأنه ميت من الجوع، ما حد يدري عنه، الرب سبحانه وتعالى مطلع عليه وسيجازيه. ولذلك هذا، أما واحد يجي المسجد يصلي الناس يشوف، فلذلك قال ومن قال فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر، يعني إيه السهل، يسرع الذي ما فيه، ولذلك أمركم بهذا الصيام، ولا يريد بكم، ولذلك إذا كان الإنسان مريض له أن يفطر، وإذا سافر له أن يفطر، والمرأة الحائض والمرأة النفساء لا تصوم، ثم بعد ذلك تقضي الصيام ولا تقضي. ولذلك لا يجوز كما مسلم يقول لا المرأة كيف، ولذلك الرسول المرأة لا تصوم، لأنه هذا من سماحة الإسلام، لأن المرأة لو قلنا لا تصوم يعني تقضي الصلاة، أكثر النساء إذا لم تكن حامل ولم تكن مرضع يعني تحيل في الشهر مرة، يصير كل شهر إيه تقضي 8 أيام 9 أيام 10 أيام، أما الصيام متى؟ السنة واحدة 12 شهر مرة واحدة، ولذلك لا يجوز المرأة تقضي الصيام ولا تقضي. وكان أزواج الرسول ونساء المسلمات يعني يقضين الصيام ولا يقضين الصلاة، ولذلك يعني الرسول لما قال مرة من المرات للنساء إن كنا ناقصات عقل ودين، وقد رآهم في يعني في في في في في في في نار كثير، قال لماذا قال تكفرنا العشير، ثم قالوا ما نقص عقلنا، قال شهادة المرأتين عن رجل، وما نقصان وديننا، قال تجلس الأيام 10 أيام 8 أيام ما تصل، والرجل كلهم يصل، حسناته تصير إيه أكثر، وهي لو صلت ما يجوز صلاتها، إذا كانت مستعدة يمكن يعني يديها للرجل يريدون، ولتكملوا العدة، ولتكملوا يعني العدة التي هي عدة 30 يوم أو 29، ولتكبروا الله على ما هدى. وقد ذكر بعض العلماء أن تكبر الله يعني في صلاة العيد، إذا انتهى شهر رمضان تخرج لصلاة العيد يوم واحد من شوال وأنتم تكبرون، سواء كان في المساجد أو في الطرق، وهذا هو قول جمهور علماء المسلمين، أنه يشرع للمسلمين إذا انتهى رمضان أن يخرجوا من ليلة العيد يكبرون في الأسواق وفي الشوارع، وإذا دخلوا في المصلى كذلك يكبرون ويستمر. وهناك من العلماء من يرى أن التكبير هذا لا يكون إلا في عيد الأضحى، والصحيح ولتقدروا الله على ما هداكم بأن وفقكم لصيام رمضان والإحتام إيه ولعلكم تشكرون كذلك لعلكم تشكرون نعم الله عليكم بأن جاءكم لهذا الدين السهل اليسير الذي يعني ويقول في هذه الآيات يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور لأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم كما اختصه بذلك. وقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء حتى الأنبياء يعني يذكر العلماء أن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى نزلت في إيه؟ في شهر رمضان يعني مو بس هذا القرآن كذلك مولى المهاشم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة وأنزلت التوراة بست مضين من رمضان والإنجيل بثلاث عشر خلف وأنزل الله القرآن بأربع وعشرين خلف من رمضان. وقد روى من حديث جابر بن عبد الله وقيل أن الزبور أنزل اثنتي عشر خلف من رمضان والإنجيل بثمان عشر وجاء في القرآن يعني إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وحصل كذلك يشير إلى إشارة وهي أن بعض من الناس قالوا إنه لا يجوز أن يسمى رمضان إنما يسمى شهر كما جاء ولكن الصحيح أنه جاء القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل به القرآن وثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال إذا دخل شهر رمضان نعم غلقت الشياطين نعم وفتحت أبواب الجنة فجائز. وبعض العلماء قالوا إن رمضان اسم من أسمائه تعالى وهذا غلط فالجائز أن نقول شهر رمضان ونقول رمضان والدليل على ذلك الحديث إذا دخل رمضان وفي بعض العلماء أنكروا ذلك وهم ولذلك كذلك الإمام البخاري كان بوض على هذا في صحيحه. ولا يلزم القضاء يعني بعد رمضان مثلا انتهى رمضان وعليه يومين له هذا اليومين أن يؤخرها إلى فين؟ إلى شعبان إنه لا يمر شعبان لا يغني شعبان ويدخل رمضان هنا فإذا انتهى شعبان وهو كان صحيحا نعم فعليه بعد ذلك يصوم رمضان الحاضر ويقضي الأيام التي فاتته وعليه أن يكفارها وأما إذا ما فلذلك عائشة ما كانت تصوم أيام حيضها إلا في شعبان حتى تكون مستعدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت أرادها. وإذا جاء شعبان كان الرسول يكثر الصيام فهي تصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الإنسان إذا صام يعني إذا بعد رمضان له أن يقضي يعني له أن يصوم النافلة إذا حد يصوم يوم الخميس يتفضل إذا صام يصوم يوم الاثنين يصوم هذا الصحيح. وهناك من العلماء من قال لا أن الإنسان إذا كان عليه واجب لا يصوم تطوع وهذا يعني ما هو صحيح. ولذلك برضو الإمام البخاري ذكر يعني وهذه الأشياء يعني حتى يعني إيه يقول وهنا مسائل تتعلق بأحد أنه قد ذهب قائم من سلك لأن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر فيه فليس له الإفطار بعد السفر بقوله فمن شهده وهذا صحيح أبدا وذلك إذا سافر صام خمسة أيام وسافر له أن يصوم بعضهم يقول لا ما له والصحيح. وكذلك المسافر إذا حب يصوم له أن يصوم وإذا حب يفطر له أن يصوم رخصة وبعض العلماء يقول لا ما يصوم برضو هؤلاء ما أصاب لأن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول خرج في عام الفتح وهو كان صائم نعم والصحابة كانوا يصومون وحتى وصل إلى قرب مكة فلما قرب إلى قرب مكة أمر الجماعة الصحابة لأن يترك الصلاة من المقابل إيه عدوا لهم نعم ثم بعد ذلك أمرهم قال يعني ليس الصيام في السفر ونهاهم عن الصيام ودخلوا إلى مكة. وجاء رجل كان رجل جمال يعني يسافر إيه عنده بعير أو الجمل من الإبل ينقلها من بلد إلى بلد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كوني أصوم مع الناس أنا أفضل لي زي السواقين طريق وكوني أقضي بعد أنا ما أجلس فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأصوم وإذا كان لا يتضرر أو يعني يتعب فعليه أن إيه يفطر. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بعض الصحابة كانوا يعني صوام وبعض كانوا مفطرين فلما جاءوا إلى القرية أو المدن الصوام كل واحد دور له شجرة ونام تحتها والمفطرون راحوا جابوا الحطب وجابوا الماء وسقوا فقال ذهب المفطرون بالأجر فالذي يخدم إخوانه في السفر له أجر أكثر من ذلك وهذا يعني ما يعني قال لتكبر الله على لتكبر الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح، يعني ولتكبر الله بعد هذا، وهذا يكون التكبير في العيد، ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبة. قال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، حتى ذهب داود ابن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوده في عيد الفطر، ودائما هو داود وأمثاله يقول كل أمر الوجود، وهم ده شوية يعني ما عندهم فطر، ليس كل أمر للوجود. القرآن يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، نعم، وإذا حللتم فاصطادوا، واجب إذا غلقنا من الحج رح ندور بندقية رح نجري وراء الطيور، لا ما عدده، والذي يقول هذا ما عنده فقه ما عنده فهم. أما إذا جاء أمر وأقيم الصلاة هذا واجب، وهذا العلماء يعني فقه ضعيف شوي، في مرات الأمر يكون للتهكم، الله يقول قل كونوا حجارة، هذا تعجيز يعني أنت تقول ما في يوم قيامة، طيب ايش انت ايها الانسان الكافر ايه مؤمن عظام وشويه يعني لحم كده شويه واعصاب، طيب كن جبل، شوف ربنا يخلق الثان مره ولا امس مر علينا قال الرسول قال فليخلقوا ذره او ليخلقوا شعيره، فلذلك هذا يعني تقريبا الايات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.